إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا الدين الإسلامي الحنيف والعظيم الذي جاء به نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه هو أكمل الأديان وأفضلها وأجلها وأعلاها، فقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والعدل والرحمة والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة، ويشهد لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه بأنه رسول الله حقا وأنه الصادق المصدوق الذي يوحى إليه من ربه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فدين الإسلام عباد الله أعظم برهان وأجل شاهد لله بالتفرد بالكمال المطلق كله، وبالرسالة وصدق نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومحاسن هذا الدين عباد الله عامة في جميع مسائله ودلائله وفي أصوله وفروعه وفي كل ما دل عليه من علوم الشرع والأحكام، وما دل عليه من علوم الكون والاجتماع، ومن تأمل في كل ذلك بالتتبع والاستقراء حصل له العلم واليقين بأنه دين رب العالمين بلا شك ولا جدال ولا انكار. ولنذكر عباد الله أمثلة على ذلك، فمن حيث تقريره العقائد فقد بين هذا الدين أن أصول الإيمان قد جاءت بها جميع الأديان، وهي المذكورة في قوله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذه الأصول العظيمة عباد الله التي هي أصول الإيمان هي التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل جميعهم من أولهم إلى آخرهم، وهي محتوية ومتضمنة لأجل المعارف والعقائد الذي فيها الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه وبما أخبرت به رسله، وعلى بذل الجهد في ذلك والسعي في مرضاته سبحانه وتعالى. فدين عباد الله أصله الإيمان بالله جل وعلا، وثمرته السعي في كل ما يحبه ويرضاه، وإخلاص الدين كله لله. هل يكون هناك دين أفضل منه وأجل وأعظم؟ دين عباد الله يأمر بالإيمان بكل ما أوتيه الأنبياء والتصديق برسالتهم والاعتراف بالحق الذي جاءوا به من عند ربهم لا نفرق بين أحد منهم، فكلهم رسل الله صادقون أمناء في تبليغهم، ألا يتوجه لهذا الدين طعن أو انتقاد أو استهزاء لو كان الناس يعلمون. عباد الله، ديننا يأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ومصالح العباد، يحث على الفضيلة وعلى العدل وعلى الرحمة وعلى الخير، ويصدر عن الظلم والبغي ومساوئ الأخلاق. كل خصلة كمال أتى بها الأنبياء والمرسلون إلا وقررها وأثبتها هذا الدين العظيم. وما من مصلحة دينية أو دنيوية أتت بها الشرائع إلا أثبتها هذا الدين وبينها، وما من مفسدة إلا ونهى عنها وأمر بمجانبتها. وإن شئتم عباد الله اقرأوا قول الباري جل في علاه في أواخر سورة النحل، قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه أجمع آية في القرآن، أجمع آية في القرآن في تمثل الخير وتجنب الشر. وقال عنها عثمان رضي الله تعالى عنه: ما أسلمت ابتداء إلا حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية وأنا عنده، فاستقر الإيمان في قلبي، فقرأتها على الوليد بن المغيرة فقال: يا ابن أخي أعدها عليها. قال: فأعدتها فقال: والله هو يتكلم عن هذا القرآن وعن مثل هذه الآية العظيمة، هذا الدستور الرباني، والله إن له لحلاوة وإن عليه لقلاوة وإن أصله لمورع وإن أعلاه لمذنب وإنه يعلو ويعلى عليه وما يقول هذا بشر. من محاسن دين الإسلام عباد الله شرائعه الكبار بعد الإيمان بالله عز وجل: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ومن تأمل هذه الشرائع العظيمة والشعائر القويمة وجليل منفعتها وآثارها وما توجبه من السعي في مرضات الله عز وجل والظفر بثواب الله عز وجل في العاجل والآجل، أدرك الغايات من هذه العبادة أو من هذه العبادات ومدى تأثيرها على النفوس والعقول. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن محاسن هذا الدين الإسلام عباد الله ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والتآلف، من وجوب الاجتماع والائتلاف، والنهي والتحذير من التفرق والاختلاف. وقد جاءت نصوص كثيرة بذلك دل عليها الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لأهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يعلم المؤمن لأهل الإيمان كما يعلم الرأس، كما يعلم الرأس لما في الجسد. وجاء عنه في حديث آخر: المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى منه الرأس تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث وهو يتكلم عن أهل الإيمان: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويجيب وهم يد على من سواهم، يرد مضعفهم قويهم على مضعفهم ومسرعهم على قاعدهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من محسن هذا الدين عباد الله أنه دين رحمة وبركة وإحسان، حتى على منفعة نوع الإنسان. فهذا الدين فيه من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسان ما لا نجده في دين من الأديان أو نظام من النظم، حتى إنه أوصى خيرا بالجماد والنبات والحيوان، والنهي عن كل ما يضر ذلك، حتى سيره نورا وضياء يبدد ظلمات الأهواء والغي وسوء المعاملة وانتهاك المحرمات. ديننا عباد الله دين الحكمة ودين الفطرة ودين العقل والصلاح والفلاح، لما تضمنته أحكامه وأصوله من حكم بالغة ومقاصد شريفة تقبلها النفوس والعقول والقلوب وتأنس لها وتأنس بها لما فيها من واسع الخير والهداية والصواب، ولما فيها أيضا من حسن الانتظام والإحكام، وأنه دين صالح لكل زمان ومكان. دين عباد الله دين يأمر بالجهاد وبالأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، ولكن ينبغي أن يعلم عباد الله حتى يحافظ على حياة المجتمع، فبهذه الأمور يحفظ دين الأمة وتحفظ الحرمات والمقدسات، ويمنع بذلك من تسول له نفسه المساس بدين الله عز وجل أو بكرامات المسلمين. من محاسن هذا الدين العظيم عباد الله أن شريعته جاءت بإباحة البيوع والإيجارات والشركات وأنواع المعاملات التي فيها المعاوضة بين بني الإنسان في المنافع والأعيان والدلون وغيرها لاشتمالها على المصالح في الضروريات والكمالات، فسحت لهم فسحا تستقيم به أحوالهم وتصلح به معيشتهم. من محاسن هذا الدين العظيم عباد الله ما جاءت به هذه الشريعة من إباحة الطيبات من المآكل والمشارب والمناكح والملابس، فكل ما هو طيب نافع أباحه الله تعالى لعباده وهو كثير، ولم يمنع عنهم إلا كل خبيث ضار مما ينقص عليهم حياتهم ومعيشتهم وهو قليل، رحمة منه سبحانه وتعالى وفضله. ومن محاسن هذا الدين عباد الله ما جاء في هذه الشريعة السبعة من الحقوق التي بين خلق الله سبحانه وتعالى، كلها عدل ورحمة وإحسان وبر وقسط ليس فيها ظلم، كالحقوق التي أوجبها الله عز وجل وشرعها للوالدين والأولاد والزوجات والأصحاب والأقارب والمعاملين، وللزوجين أيضا أحدهما على الآخر، فكل هذه الحقوق عباد الله تتم بها المعاشرة وتتبادل بها المنافع بين خلق الله سبحانه وتعالى. ومن محاسن هذا الدين العظيم عباد الله ما جاءت به هذه الشريعة من الحدود على اختلاف أنواعها حسب الجرائم، فإن الجريمة والتعدي على حق الله وعلى حقوق عباد الله عز وجل من أظلم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به أمر الدين والدنيا، فوضع الشرع هذه الأحكام صيانة لأعراض الناس ولأديان الناس ولحياة الناس، كل بحسبه، وكلها أحكام فيها مصالح للناس. يدرك من تأمل في هذا حسن هذه الشريعة وبهاءها، وأن هذا الدين بإقامته للحدود إنما يريد أن يطهر المجتمعات من عدم الرذائل، من عدم الرذائل، لأن الشرور عباد الله لا يمكن أن يقضى عليها ولا أن تتبع دفعا كاملا إلا بهذه الحدود الشرعية التي أوجبها الله عز وجل وبإقامتها. ومن محاسن هذا الدين العظيم أمره للمسلمين بالشورى، ولهذا أثنى الله عز وجل على المؤمنين بمشورتهم فيما بينهم في الأمور الدينية والدنيوية والداخلية والخارجية. هذا الأصل الكبير عباد الله استحسنه كل العقلاء، وهو سبب للوصول إلى أجل المقاصد وأحسن الوسائل التي توفر على الناس الأمن والعدل. والشاهد في كل هذا عباد الله أننا لا نستطيع في مثل هذا المقام أن نتكلم عن كل محاسن هذا الدين وإدراك مرامه، لكن العامل المنصف إذا درس ما في الإسلام من أحكام ومن قوانين علم أنه لا يصلح للناس إلا هذا الدين، ولا يصلح للمجتمعات إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى. فنسأل المولى جل وعلا أن يعرفنا بدينه وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه سبحانه وتعالى الموفق لذلك، لا رب غيره، وهو وحده سبحانه من تعالى المستعان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال، ونسأله العفو والعافية في الدين والدنيا وفي الحال والمآل. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وهو الكبير المتعال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب المن والأفضل، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله شريك النسب كريم الخصال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه في يوم المعاد. عباد الله، وعلى ضوء ما ذكرنا من محاسن هذا الدين العظيم وأنه دين أصلح الله سبحانه وتعالى به العقائد والأخلاق وأصلح به الحياة الدنيا والآخرة وزين به باطن المرء وظاهره وخلص كل من اعتنقه وتمسك به من مراتب الباطل ومهاوي الرذيلة ومزالق الانحراف والضلال، فيتعين على كل مسلم أن يعلم وأن يدرك أن أكرم أو أن أعظم كرامة ينالها الإنسان في هذا الوجود هو الهداية لهذا الدين العظيم والتوفيق بالاعتصام به والتمسك به والالتزام بأحكامه وشرائعه وتطبيقها في جميع مجالات الحياة وشؤون العباد، مما يتعلق بمساعيهم وشؤونهم ومعاملاتهم ومعاشرتهم. وعليه أيضا عباد الله أن لا يستجيب ولا ينقاد ولا يقبل من أي أحد أي إنسان أن يمسه في هذا الجانب المقدس أو أن ينال منه هذا الجانب المقدس أو يساومه على هذا الميراث العظيم وهو الإيمان والخضوع والخنوع والرجوع إلى أحكام الشرع الحنيف في كل صغيرة وكبيرة من أموره وشؤونه العامة والخاصة، تنفيذا وعملا بقول الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وبخاصة المرأة المسلمة في مثل هذه الأيام، حيث تدافعت بعض الأصوات من وراء جدر ومن أمامها تدعوها للانعتاق من الأصر الذي تقبع فيه زعم وتتخلص من الكبت الذي تعاني منه، وتطالبها بمزيد من الحقوق والحريات اقتداء بنساء أمم الكفر، وأن تصير للأسف الشديد مثل الرجل تماما حذو القدة بالقدة في زيه وشكله وفي عمله، وربما لا سمح الله في جنسه. وعلى هذا عباد الله، ففي هذا المقام يصدر بي التذكير وأن أذكر كل مسلمة ملتزمة في هذه البلاد وما أقدرهن بحمد الله سبحانه وتعالى، أن تعلم علم اليقين أن هذه الشريعة الغراء أحكامها في غاية الإحكام، متقنة في غاية الإتقان، لا ظلم فيها ولا خلل ولا نقص فيها ولا زلل. وكيف تكون كذلك وهي أحكام خير الحاكمين وتنزيل رب العالمين، الحكيم في تدبيره، البصير بعباده، العليم بما فيه سعادتهم وصلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وإن من أعظم العدوان عباد الله ومن أشد الإثم والبهتان أن يقال في شيء من هذه الشريعة أو من أحكامها المتعلقة بالمرأة أو بغيرها، سواء ما تعلق بزواجها أو طلاقها أو خلعها أو ميراثها أو عدتها أو نفقتها، من قال أن فيها ظلما أو خللا أو نقصا أو إجحافا وأنها بحاجة إلى التغيير والتبديل والزيادة والنقصان، من اعتقد هذا أو قاله أو شيئا منه فهذا لم يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره ولم يوقره حق توقيره. والله عز وجل يقول: ما لكم لا ترجون إليه وقارا، أي ما لكم لا تعاملونه معاملة من يوقره والتوقير هو التعظيم. نعم قد يقال التغيير بعض الأحكام التي هي من آراء الرجال أو بعض الفقهاء والتي تقبل الأخذ والرد وتكيف حسب الأزمنة والأمكنة، أما النصوص الشرعية فهذه مقدسة وهي أكثر من الخط الأحمر، لا يجوز للمشرع ولا لأي كان أن يندهن صفة المغير أو يخول لنفسه المساس بمثل هذه الأحكام. فعلى جميع المسلمين عباد الله أن تحفظوا كرامات نسائكم وأن لا تلتفتوا إلى هذه الدعايات المغرضة وإلى هذه الأصوات المضللة، كما ضللت بعض المجتمعات التي قبلت مثل هذه الدعايات وانخدعت بها حتى قادتها إلى هذه البهيمية التي نراها اليوم ونسمع عنها، حتى مسخوا الرجل والمرأة فلم يعد الرجل هو الرجل ولا المرأة هي المرأة. والسعيد كما قيل من وعظ بغيره، فنحن والحمد لله في بلد الإسلام، والظن بالله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع من ولاة الأمور إلى أدنى مسؤول في هذه الأمة أن يتمسك بهذه الشريعة وأن يدعو لها وأن يعمل على أن تبقى حية في عروق من يعتقد أنها الحق. هذا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إليه ولاة الأمور وجميع المسلمين أن يهتدوا بهدي هذه الشريعة وأن لا يرضوا عنها بدلا مهما كان هذا البديل. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويهدى به أهل معصيتك ويؤمر به بالمعروف وينهى به عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وتل به بملائكته، فقال ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم